قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. جاء أولا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبس إيش؟ الثوب المصبوغ بالمشق أو المشق، نوع من الصبغ كانوا يصبغون بها الثياب، وبعضهم يقول اسمه المغرة، والمغرة نوع من التربة لها لون قريب من البني لكنه على فاتح شوية، وقد توضع تلك المغرة في خشب السقف حتى لا تأتي إليه العدة لأن فيه طعم المرارة، فيحفظ الخشب من أن تفسده العدة. فكذلك يصبغون به الثوب يحفظ من العدة بدل ما تحط فيه النفتلين وسواه، فكانوا يصبغون الثوب بهذا النوع من التربة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبس الثوب المصبوغ بهذا اللون. إذن أيا كان نوع الثياب المباح في الجنس خاصة وصبغه إنسان بهذا اللون فلا مانع أن يلبسه الرجل، وقد جاء ما يتعلق باللون الأحمر وباللون الأصفر والأخضر، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه الألوان كلها وكذلك الأسود، وإن لم يكن شعارا خاصا لطائفة معينة كانوا يسمون في التاريخ المسودة، وكانوا ينتسبون إلى طائفة خاصة لها مبادئها. فإذا لم يكن في اللباس أي في اللون شعار لطائفة مخالفة لأهل السنة فلا مانع من لبسه، أما إذا أصبح شعارا لطائفة معينة فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهذا أو يلبس هذا اللون حتى لا يتهم أنه من تلك الطائفة بعينها. هذا ما يتعلق بالأثر الأول من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولنعلم أن هذا اللون ومطلق لون فيما يتعلق بلباس الإحرام أنه ينبغي تركه، لأن أفضل ما يكون لبس المحرم هو البياض وكذلك طالب العلم. فابن عبد الله بن عمر من خيرة طلبة العلم في أصحاب رسول الله، وعمر يقول أحب للقارئ أن يلبس الثوب الأبيض. هنا فيما أن ابن عمر لبس، هل معناه يديم لبس ذلك؟ يسوقه مالك على جواز لبسه وليس باللازم الضروري على القارئ أن يكون دائما أبيض الثياب، فقد يلبس ابن عمر في حالة خاصة، حالة عمل، حالة بيت، حالة مزاولة شيء من الأشياء، ويبقى ما يستحبه عمر للقارئ وقت قراءته وقت جلوسه وقت مقابلته للناس، أما تلك الثياب الأخرى فتكون للحالات الأخرى، والله تعالى أعلم. ما يتعلق بالمشق أو المشق وهو كما قيل المغرى ونوع من التربة لا خلاف فيه عند الناس، ولكن الأثر الثاني أو الوصف الثاني وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران. نهى صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار عن أن يصبغ الإنسان بالورق والزعفران، فكيف أن ابن عمر لبسه؟ يقول بعض العلماء إجابة على ذلك: ابن عمر آخر من يمكن أن يخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أول من يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن عمر من شدة حرصه على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطبقها في الأمور العادية التي ليست تشريعا، كما قالوا وفعله المركوز في الجبلة وفعله المركوز فليس مله، كالاكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصل. يعني الاكل والشرب والنوم واتيان النساء امور جبلية تدعو اليها الجبلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل البعثة. فليس الانسان يقول انا اكل لان الرسول اكل، انا اشرب لان الرسول شرب، انا اتزوج لان الرسول تزوج. هذه امور جبلية تجرى على عادة الناس ووقعت من الرسول قبل الرسالة، فهذه ليست للتشريع ولكن الوصف. كيف اكل؟ جالس متكئ باليمنى باليسرى؟ اذا الوصف الذي يعتري الفعل الجبلي هو التشريع، كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه هي الشكليات هي المشروعة. فابن عمر لما حج وجاء نازل من عرفات وقبل ان يصل الى مزدلفة ميل ونزل. ليش؟ يريق البول. لماذا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من عرفات في حجة الوداع ميل في هذا الوادي واراق البول. طيب اراقة البول تدعو اليها الحاجة، ولم يكن واجبا على الناس ان اذا ما عنده بول في هذا المكان يبغى يسوي. اذا الامور جبلية، ولذا قالوا في نزوله صلى الله عليه وسلم في المحصر هل هو من مناسك الحج وهيئاته او انه نزل هناك عند نزوله من الحج ومنى ليكون ايسر على الناس في خروجهم الى المدينة. وبعضهم يقول لا، لقد نزل في خيف بني كنانة، ذاك المكان الذي عقدت فيه الصحيفة الظالمة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم، وعلقت في الكعبة حتى اكلتها الارض. فلما حج صلى الله عليه وسلم نزل المكان الذي عقدت فيه صحيفة الظلم وشهدت تلك المظالم، يجب ان تشهد نزول رسول الله والمسلمين وتشهد الذكر والدعاء والعبادة لعلها تمحو ذاك الاثر السيء الذي وقع فيها. اذا ابن عمر رؤي انه يلبس ثيابا مصبوغة بيش بورس او زعفران. يقول العلماء اجابة على هذا نظرا لمكانة ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ما ندري هل كان لبس ابن عمر للزعفران قبل النهي او كان بعده. فاذا كان محتملا ان يكون قبل او بعد، مكانة ومنزلة ابن عمر مع سنة رسول الله تجعلنا نحملها على ايش؟ على ما كان قبله. وبعضهم يقول لا، النهي عن الزعفران وعن الورث انما هو للمحرم، ولا تلبسوا ثوبا مسه ايش ورث ولا زعفران. لما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، سئل عما يلبس قال لا تلبس، اجاب عما لا يلبس. ويقول العلماء هذا من اسلوب الحكيم، لان تعداد ما يجوز لبس المحرم اياه يطول، ولكن درء المفاسد مقدم. فاذا علم المحظور من اللباس وهو محدود كان ما سواه على الهيج على الجواز. ولا تلبسوا قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الى غيره، ولا تلبسوا ثوبا مسه ورث ولا زعفران. ويقولون لان العلة مناسبة، وعند الاصوليين الوصف المناسب والوصف غير المناسب يسمونه وصف طردي. فالوصف المناسب هو الذي فيه ما يناسب علة المنع. فمثلا المحرم يلبس طيب، يمس الطيب، هل يمس الطيب؟ قالوا لا. المحرم يتزين ولا رايح يقول لبيك اللهم لبيك؟ خرج من ثيابه وترك ماله واهله وتجرد الى الله سبحانه وتعالى. اذا المناسب لوصف الاحرام ترك الزينة، المناسب لترك الطيب ترك ما فيه روائح. فقالوا نهي المحرم عن ان يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران او ورث لما فيهما من لون وفخفخة وزينة، ولما في الزعفران من رائحة زكية. كده يناسب النهي عن الزعفران وعن الورد، يناسب المحرم وليس يناسب عامة الناس في غير الإحرام. إذا كون ابن عمر رضي الله تعالى عنه لبس هذا إما أن يكون قبل النهي أو حمل النهي على حالة الإحرام وهو الوصف المناسب في الزعفران والورد. نعم. ونحيا بهذا المناسبة النهي عن لبس الزعفران للمحرم. الزعفران يعطي لونا أصفر مشربا بحمرة، يعني يقارب لون زهرة الرمان، حمار على ايش؟ على صفار. فهل كل ثوب يحمل هذا اللون يمتنع الإحرام فيه؟ الجواب من جهتين. اولا لو احرم فيه الاحرام صحيح، والمحظور فيه ان يكون الصبغ حديدا بحيث لو لبس الازار او الرداء وهو مصبوغ حديدا تعرق فلصق الثوب ببدنه وهو يشبه العرق، فاذا كان حديدا غير مثبت انطبع الزعفران على جسمه فيكون كأنه قد مس طيبا من جديد. اما ما يوجد الان من الاصباغ الثابتة مثل الشماخ هذا وهذا، حتى لو غسلته ما يخرج منه ايش؟ اللون. فلو ان هناك شيء من اللباس فيه صبغ يعادل ذاك اللون بحيث لكنه من الصناعة مثبت، وانواع التثبيت كثيرة عندهم بحامض الخلين او ببعض يثبت بالبول، اشياء متعددة. فاذا كان الصناعة ثابتة بحيث لو عرق او جاءه الماء لا ينضح على البدن فان الاحرام فيه صحيح، ولكن تركه اولى لانه اقرب الى نوع من الزينة ونوع من التفرقة بين الناس. الناس يخلعون ثيابهم ويتجردون من ملابسهم، ويخرج المرب من برنوسه، ويخرج مثلا العرب من مسلحه، ويخرج المصري مثلا من جبته، والناس يخرجون الى ازار ورداء موحد. وحدة الزي في هذا العمل الكريم. اذا تروح تعمل لي احمر واخضر واصفر ليش؟ الافضل ان يكون مع عامة الناس.